بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 63 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم في عصر يوم الأربعاء 11 من شهر جماد الأولى 38 و400 وألف، والبدء من أول كتاب الوصايا. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا، باب الوصايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال: جنفا، ميلا، متجانف، مائل. نعم، هذه الآية كما ذكر أهل العلم منسوخة. هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، هذه نسخت، وهذا من التدرج في التشريع. فالإسلام شرع بعض الشرائع التي كانت النفوس لا تتقبلها، شرعها بالتدريج، كتحريم الخمر مثلا. فالعرب كانت تشرب الخمر كشربها الماء، ولو حرم الله الخمر من أول يوم بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما تقبل الناس ذلك. لو في أول البعثة لو قال الله لا تشرب الخمر ما دخل الناس في الإسلام، لأنهم أدمنوا شرب الخمر، حتى أنهم كانوا يشربون الخمر كالماء. فأبقى الله الخمر حلالا في الفترة المكية، في مكة ما نزل في شأن الخمر شيء أبدا. فلما كانوا في المدينة جاءت الخطوة الأولى حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، ذلك لأن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه كان يرى حرجا في الخمر، ويرى أن الإنسان إذا زال عقله ربما ارتكب بعض الجرائم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ربما إذا شرب الخمر عمد إلى ابن عمه فضربه بالسيف، وكان في المجلس أشج عبد القيس، فكان يخبئ شجته، والشجة هي الجرح في الرأس، يخبئ شجته استحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمه سكر فضربه على رأسه بالسيف فشجه. فكانت الخطوة الأولى هي قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية ليس فيها تحريم للخمر، إنما فيها بيان أن فيها إثم كثير وفيها منافع للناس، منافع للناس في بيعها وشرائها والتجارة بها. فبعض الناس حين سمعوا هذه الآية كفوا عن شرب الخمر، حين علموا أن إثمها أكبر من نفعها تركوها، لكن كثيرا من الصحابة كان يشربها لأنها كانت حلالا. ومنها قصة حمزة رضي الله عنه الذي مضى معنا. فكانت الخطوة الثانية حين شرب بعض الناس في وليمة دعوا إليها فطعموا أكلوا، وبعد الأكل شربوا، فلما شربوا سكروا، وتقدم أحدهم وقرأ وصلى بهم، حضرت الصلاة فصلى بهم وهو في سكره وهم كذلك، فقرأ سورة الكافرون فغير وبدل وهو لا يشعر. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. كانت هذه الخطوة الثانية، وهي أن الخمر حرمت وقت الصلاة، حرمت إذا كانت الصلاة قريبة حتى لا يسكر الإنسان ويدخل إلى الصلاة وهو في سكره، لأن الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فتركها كثير من الناس، ومن كان باق على شربها صار يخفف في شربها، إذا استيقظ لصلاة الفجر ما شرب لأنه استيقظ للصلاة، فإذا صلى لا يشرب لأنه يحتاج إلى عمله، فإذا سكر يتخلف عن عمله، عن أرضه، عن حرثه، عن نخله. فإذا كان منتصف النهار شرب ربما مرة، ثم يقيل القيلولة لأن القيلولة كانت قبل الظهر، فيستيقظ لصلاة الظهر وقد زال أثر السكر، لأن السكران إذا نام ثم استيقظ زال أثر السكر. فإذا صلى الظهر العصر قريب، وإذا صلى العصر المغرب قريب، وإذا صلى المغرب العشاء قريبة، فإذا صلى العشاء ربما شرب، فصار الذي كان يشرب في اليوم عدة مرات صار يشرب مرة أو مرتين، صار فيه تخفيف. ثم أنزل الله عز وجل قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فكان تحريم الخمر بالتدريج، كذا المواريث عندنا في هذه الآية. كيف؟ العرب في جاهليتها حياتهم مبنية على السلب والنهب والغزو، فكان الرجل يغزو وينهب غيره، وربما مر في الصحراء على خيمة فيها شيخ كبير معه بناته ومعه إبله وغنمه فيستضيفه، فإذا أضافه يأكل ضيافته ثم يعدو عليه فيقتله، ثم يسبي نساءه ويسبي بناته ويستاق نعمه، وفي اليوم الثاني ينظم قصيدة طويلة يفتخر ببطولاته، يقول: فعلت وفعلت وقتلت، قتلت ذاك الرجل وأخذت ماله وأخذت، يرونها من الفخر. وكان الرجل منهم في الجاهلية يقول: من لا يظلم الناس يظلمي، كما يقول زهير بن أبي سلمى، يقول: من لا يظلم الناس يظلمي. فكانوا يرون الظلم بطولة، يرون الظلم شجاعة، يرون الظلم فخرا. فكان الأمر في الجاهلية أن الرجل لا يورث النساء، النساء لا يرثون، البنات ما لهم حق في الميراث. طيب والأبناء؟ قالوا: لا يرث إلا الكبير فقط، والبقية لا حق لهم. طيب والكبير يرث؟ قالوا: نعم، شرط أن يكون شابا قويا جلدا بطلا يركب الفرس ويحمي الذود، يحمي هذا المال. لكن إن كان ضعيفا أو كان صغيرا لا يورثه أبوه، لأنه يعلم إن ورثه أخذ منه هذا المال، لأن الحياة مبنية على السلب والنهب. فهذا الطفل إذا ورثه أبوه ومات وأخذ هذا الطفل المال سيأتي آخر ويأخذ المال منه. طيب ماذا كانوا يفعلون؟ كان الرجل لا يورث كما قلنا إلا الابن الأكبر، هذا إذا كان قويا يركب الفرس ويحمل السلاح، إن لم يكن كذلك تبنى ابن غيره، تبنى ابن غيره، ينظر إلى شاب قوي جلد فيتبناه، يقول له: دمي دمك، هدمي هدمك، ترثني وأرثك. هذا كان حال الجاهلية. ولذلك الله عز وجل كرمنا بأي شيء؟ كرمنا بالإسلام، ما كرمنا بشيء آخر. الله عز وجل ما كرمنا إلا بالإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة رضي الله عنه، أبو عبيدة كان أمير الشام، فلما حاصروا بيت المقدس طلبت النصارى الاستسلام، قالوا: نحن نسلم لكم بيت المقدس شرط أن لا نسلم مفاتيح القدس إلا للخليفة، إلا لعمر. فأرسل أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين عمر، قال: النصارى تقول هكذا، تقول نحن نستسلم لكن لا نسلم مفاتيح القدس إلا لأمير المؤمنين. فجاء عمر رضي الله عنه فلما جاء وإذا بثيابه مرقعة, الثياب مرقعة وهو خليفة المسلمين يحكم أكبر دولة في ذاك الزمان. فاستحيا أبو عبيدة وقال يا أمير المؤمنين يستقبلك الآن بطارقة الروم وأنت هكذا لو لبست ثوبا جديدا. فتعجب عمر وغضب غضب وضرب على صدر أبي عبيدة وقال أوه يا أبا عبيدة, أو قال يا ابن الجراح, لو غيرك قالها, يعني أنت أمين الأمة وأنت أحد العشر المبشرين بالجنة وأنت من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنت تقول هكذا؟ لو غيرك قالها, نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هكذا يقول عمر, نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. الله عز وجل ما أعزنا بعرق ولا بلون ولا بجنس ولا بنسب ولا بحسب, بل علية القوم من قريش ممن مات على الكفر هم في النار مخلدون كأبي لهب وأبي طالب وأبي جهل وأمية والوليد, كل هؤلاء من علية القوم كلهم في نار جهنم ماتوا على الكفر. فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام ما أعزنا بشيء آخر, عزتنا وفخرنا في الدنيا وفي الآخرة هو ديننا, هو ديننا, هو إسلامنا. المقصود هكذا كان حال الناس, كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي الجليل ابن عم رسول الله للنجاشي حين سأله ما الذي جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم, قال أيها الملك إنا كنا أهل جاهلية, يعني قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنا كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونأكل الميتة ويأكل القوي منا الضعيف, ويأكل القوي منا الضعيف يعني كالغابة كالحيوانات القوي يأكل الضعيف. قال حتى ابتعث الله منا نبيا نعرف صدقه وأمانته فدعانا إلى الله عز وجل الحديث. إذن هكذا كان الأمر في الجاهلية, إذا ما كان عنده ولد قوي يتبنى ابن غيره ويعطيه ماله دون أولاده الذين هم من صلبه, يقول دمي دمك هدمي هدمك ترثني وأرثك. فلما جاء الإسلام لو من أول يوم قال الله عز وجل الميراث للنساء, الميراث للبنات, الميراث للأطفال الصغار, بل الميراث للحمل, لو مات إنسان وترك حملا في بطن زوجته له حق في الميراث أو لا؟ له حق في الميراث. لو قال لهم من أول يوم ذلك ما قبلوا, ولذلك كان التدرج في التشريع, كان التدرج في التشريع. هم يعرفون شيئا في جاهليتهم وهو الحلف كما قلنا والتبني, يعني إخراج الميراث إلى الغريب. فالله عز وجل ترك تقسيم التركة للميت للشخص نفسه لصاحب المال, لكن قيده شرط أن لا يخرجه عن من؟ عن قرابته, عن قرابته. هذا متى؟ هل هذه الخطوة الأولى؟ الجواب لا, هذه الخطوة الثانية. الخطوة الأولى متى كانت؟ كانت وقت الهجرة. طبعا في مكة ما تغير شيء كما قلنا في الخمر, ما أنزل الله في الخمر شيئا في مكة وحتى الميراث, لكن في المدينة كانت الخطوة الأولى حين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فكان التشريع أنه إن مات أحدهما ورثه أخوه في دين الله ليس أخوه في النسب, هذا من جنس ما يعرفونهم من الحلف والتبني, هذا من جنس ما يعرفونهم من الحلف والتبني. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار, فإذا مات الأنصاري ماله يرثه من؟ أخوه المهاجري, لا يرثه أهله وبنوه. وإذا مات المهاجري وله مال ورثه أخوه الأنصاري. هكذا كان التشريع لكنه ما طبق. لما؟ لأنه لم يحصل أنه مات إنسان في هذه الفترة له مال. ماتوا أناس ما عندهم أموال فقراء, لكن ما حصل أنه مات ذو مال فورثه أخوه الثاني, لكنها كانت مرحلة في التدرج. المرحلة الثانية قضى الله عز وجل أن لا يكون الميراث للغريب، إنما يكون للأقرباء، لكنه ترك التقسيم لمن؟ لصاحب المال نفسه، وهي هذه المرحلة، وهي قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا يعني مالا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، يعني أنت يا صاحب المال لك الحق، قسم تركتك كما شئت، لكن لا تخرج مالك عن والديك وذوي قرابتك. فكان الرجل إذا جاء يموت أوصى، يقول: إذا مت فلأبي كذا ولأمي كذا إذا كان له أب وأم، ولأولادي كذا وكذا، ولأخي كذا، ولابن عمي كذا، شرط أن لا يخرج المال عن دائرة أسرته، لأن الله قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. حتى كانت غزوة أحد، فقتل فيها سعد بن الربيع رضي الله عنه. سعد بن معاذ استشهد متى؟ بعد الخندق، أليس كذلك؟ سعد بن معاذ، سعد بن الربيع في غزوة أحد. فلما استشهد في غزوة أحد رضي الله عنه، وهو أحد 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين استشهدوا، ترك زوجته وترك ابنتين له، وترك مالا كان ثريا، فجاء أخوه فأخذ ماله كله، كل المال، وما ترك للزوجة شيئا ولا للبنتين شيئا. لما؟ لأنهم يعلمون قبل الإسلام أن المرأة لا ترث، والبنات لا يرثن، لا يرث إلا الذكر، شرط أن يكون قويا، وهذا البنات ما هم ذكور، والزوجة من باب أولى، ليس بل الزوجة تورث، كانت تورث، يرثها ذو قرابتها في الجاهلية. ولذلك قال الله عز وجل: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فبقيت هذه المرأة بعد أن كانت غنية في حياة زوجها، كان زوجها ينفق عليها، صارت فقيرة ما عندها شيء تأكله، والبنات بعد أن كنا غنيات في حياة أبيهن، الأب توفي أصبحنا فقراء ما عندهن ما يأكلن، المال أين هو؟ أخذه عمهن. فجاءت زوجة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو الأمر، قالت: يا رسول الله، إن سعدا قتل معك يوم أحد وترك مالا وابنتين، فجاء أخوه فأخذ ماله ولم يترك لنا شيئا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال شيئا، لأنه ما عنده تشريع يقول به، ينتظر الأمر من الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل آية المواريث التي نسخت هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الآية والآية التي بعدها، فقضى الله عز وجل في الأمر، فكان هذا هو التشريع. إذن آية يوصيكم الله في أولادكم ناسخة لهذه الآية. فلما نزلت آية يوصيكم الله في أولادكم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخي سعد، فلما جاءه قال له: أعطي ابنتي سعد الثلثين، لأن الله يقول: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال: أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي الزوجة الثمن، وما بقي فهو لك، لأنه هو عصبة، لأنه أولى رجل ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض الفرائض فلا وصية لوارث. الله عز وجل ما ترك أمر المواريث لأحد من خلقه، ولا حتى لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي أفتى فيها، قال: يستفتونك قل الله يفتيكم، فالله عز وجل هو الذي تولى قسمة المواريث، لأن المال ليس لك يا أخوان، ليس من الخلق أحد يملك شيئا من المال أبدا، المال لله عز وجل، المال لله، والله عز وجل إنما جعل هذا المال وديعة في يد العباد، يمتحنهم ويبتليهم لينظر كيف يفعلون، لأن الله يبتلي العباد بالخير والشر. فالمال لله ليس لك، حتى لو كنت صاحب ملايين ليس لك من هذه الملايين ولا درهم، المال لله عز وجل، إنما هذا المال وديعة في يدك يمتحنك ينظر كيف تفعل. ولذلك صاحب المال هو الذي قسم المواريث، ولذلك هو الذي تولى القسمة سبحانه وتعالى. يستفتونك قل الله يفتيكم. فنزلت آية المواريث وصار كل ذي حق حقه محفوظ، حتى ولو كانت بنتا، حتى ولو كان طفلا، بل حتى ولو كان حملا، حتى ولو كان حملا لا يضيع حق أحد. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يوصي لأحد ورثته، لا يجوز أن يقول زيدوا أبي من مالي كذا، أو زيدوا ابني فلاني من مالي كذا، أو أعطوا أمي كذا وكذا. الحقوق محفوظة. فمن أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض الفرائض فلا وصية لوارث. فإذا كان أبوك وارثا وهو كذلك إذن لا توصي له، إن كانت أمك وارثة لا توصي لها، توصي لعصبتك إذا لم يكونوا من ورثتك. يعني مثلا تركت ابنا وتركت أخا، أخوك من أقربائك، لكن هل هو وارث؟ الجواب: ما يرث طالما عندك ابن ذكر يحجبه. يجوز لك أن توصي له، يجوز لك أن توصي، تقول: أخي فقير، إذا مت أعطوه ربع تركتي، خمس تركتي، شرط أن لا تزيد الوصية عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الثلث والثلث كثير. عندك أحفاد، مثلا عندك خمسة أبناء، واحد من أبنائك مات في حياتك وترك أطفالا، هؤلاء الأطفال لا يرثون مع وجود ابن أقرب لك منهم، لا يرثون، هؤلاء محرومين من الميراث. لماذا؟ لأن الابن الأقرب يحجب الابن الأبعد، الابن يحجب ابن الابن، فهؤلاء الأيتام المساكين ما يرثونك أيها الجد. فهنا يستحب لك أن توصي لهم، تقول لأبنائك: يا أبنائي، أخوكم مات وترك أطفال صغار، فإذا أنا مت تعطوا هؤلاء الأطفال نصيب أبيهم، يعني لو كان حيا، أو تعطوهم مبلغ كذا، شرط أن لا يزيد عن الثلث. أما إن كان القريب من ورثتك لا يجوز لك أن توصي له، إن كان يرثك لا يجوز لك أن توصي له زيادة عن حقه الذي أعطاه الشرع. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ابن عمر يقول: ما بت بعدها ليلتين إلا ووصيتي تحت رأسي. ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ يعني إذا عندك مال أو لك حقوق على الناس أو للناس حقوق عليك، ديون مثلا، ما ينبغي لك أن تسكت، لأنك ما تدري متى يداهمك الموت. توصي، تكتب، تقول: أنا لي من المال كذا وكذا، تفعلون بعد موتي كذا، تصدقوا عني بمبلغ كذا، ولي دين على فلان مبلغ كذا وكذا ما أعطانيه مثلا، ولفلان علي دين مبلغ كذا وكذا، فإذا مت سددوه. فإذا كان لك حقوق أو عليك حقوق ينبغي عليك أن لا تبيت ليلتين إلا والوصية تحت رأسك، تكتبها وتجعلها عندك، لأنك ما تدري متى تموت، فإذا مت أولادك يعرفون ما الذي لك وما الذي عليك. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال: حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله. الختن هو قريب الزوجة، الختن قريب الزوجة، يعني أخ الزوجة وأخت الزوجة يقال لهم أختان. ولذلك هذا الرجل عمرو بن الحارث رضي الله عنه هو ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضى معنا في قصة الإفك حمنة بنت جحشية ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختنته يعني أخت زوجته، وهذا أخ زوجته، ولذلك يقول ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني باللهجة الدارجة عندنا يقال إيش؟ رحيمه. نعم. قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. نعم. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك هو بن مغول قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية؟ أو قال أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. ذلك لأن النبي لماذا ما أوصى؟ لأنه لا يورث، لأنه لا يورث صلى الله عليه وسلم، لأنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. ولذلك ما أوصى صلى الله عليه وسلم، إنما أوصى أمته بأن يتمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن عليا رضي الله عنهما كان وصيا، فقالت متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه. يعني حين زعمت السبائية قبحهم الله أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي أن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالخلافة، وقد كذبوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى بالخلافة لأحد. نعم، أشار إشارات إلى أبي بكر، قال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، وقال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أمرها أن تعود إليه ليعطيها من الصدقة قالت أرأيت إن لم أجدك، يعني تقصد إذا جئت وقد مت، تقصد الموت، قالت أرأيت إن لم أجدك، قالت قال لها إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فهذا إشارة إلى أبي بكر. وقال سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، لأنه سيكون الخليفة ويحتاج أن يخرج من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت. فهي إشارات، لكنه ما صرح بالوصية لأحد، لا لأبي بكر ولا لعلي ولا لغيرهم رضي الله عنهم. فكذبت السبئية في زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة إلى علي، لا والله ما أوصى بالخلافة لأحد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال يرحم الله بن عفراء. قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم يكن له ويضر بك آخرون ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. نعم، ولم يكن له يومئذ إلا بنت واحدة، وهي عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وهي عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وهي صحابية. وأما بقية بني سعد ليسوا بصحابة، لأنهم كلهم ولدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في حجة الوداع حين مرض سعد بن أبي وقاص بمكة، وكان الصحابة يكرهون الموت بمكة كما قلنا لكم سابقا، كانوا يكرهون أن يموتوا بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الموت بمكة خشية أن يرجعوا عن هجرتهم. فالذي يهاجر إلى الله لا ينبغي له أن يرجع إلى أرضه التي كان فيها، إذا خرج الإنسان مهاجرا إلى الله لا يرجع إلى أرضه. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجري بعد الصدر ثلاثا، بعد الصدر يعني بعد الصدور من نسكه من الحج أو العمرة، سمح للمهاجرين أن يبقوا فقط مدة ثلاثة أيام، أكثر من كذا لا، حتى لا يرجعوا عن هجرتهم. ولذلك كان المهاجرون يكرهون الموت بمكة ولا يمكثون فيها خوف أن يموتوا، فإذا ماتوا عادوا عن هجرتهم فيفوتهم أجر الهجرة، يخافون من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يكره الموت بمكة خشية أن يموت في أرض هجرته، ولذلك كان إذا انتهى من النسك خرج مباشرة. وأنتم تعلمون أنه خرج في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم خرج عصرا فشكت إليه عائشة أنها ما اعتمرت وأنه معتمر، فنزل في المحصب فنزل في المحصب، وقلنا لكم في كتاب الحج أن المحصب أرض بين منى ومكة، وقال لعائشة موعدك مكان كذا وكذا، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فذهبت مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم وأحرمت بعمرة وجاءت. فلما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون وصلت إلى مكة أمر بالرحيل، فارتحلوا من المحصب من آخر الليل، فنزل البيت وطاف الوداع وصدر عن مكة قبل طلوع الفجر، يعني حتى ما انتظر يصلي الفجر في الحرم مع عظم أجر الصلاة بمكة بمئة ألف صلاة، ومع ذلك خرج قبيل الفجر وما انتظر صلاة الفجر بمكة وخرج إلى المدينة، فكانوا يكرهون الموت بها خشية أن يرجعوا عن هجرتهم. فسعد لما مرض خاف أن يرجع عن هجرته، فقال يا رسول الله أخلف عن هجرتي، في لفظ قال أخلف عن أصحابي، يعني أصحابي يذهبون إلى المدينة وأنا أموت هنا. قال إنك لن تخلف، يعني لن تموت بمكة، ولذلك مات هنا في المدينة. قال ولعلك أن تخلف، يعني بعد أصحابك في الدنيا، ولذلك خلف بعد أصحابه في الدنيا، مات كل العشرة المبشرين بالجنة وبقي هو، فكان سعد آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة وآخر من مات، في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، مات في قصره بالعقيق، العقيق هي المنطقة الآن التي تسمى بعروة، ونقل إلى المدينة وصلي عليه في المسجد ودفن في البقيع رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال إنك لن تخلف ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، حتى ينتفع بك أقوام ويضر آخرون، حصل هذا حين نفع الله بسعد المؤمنين في القادسية، فكان هو قائد جيش المسلمين، كما قال عبد الرحمن بن عوف لعمر قال الأسد في براثنه، يعني سعد، هذا لما علم المسلمون أن المجوس، مجوس فارس، جمعوا جموعهم لغزو المسلمين، فأمر عمر بجمع جموع المسلمين وكتب إلى القبائل لا يبقى في بيت رجلان إلا ويخرج أحدهما إليه، يعني إذا البيت فيه رجلين يبقى واحد والثاني يأتينا، فأرسل إلى أطراف الجزيرة العربية يستدعي الناس، فجاءت أمم، وأخذ المسلمون والمجوس استعداداتهم للغزو سنة، سنة كاملة وهم يستعدون هؤلاء وهؤلاء، حتى صارت الناس تتواعد في أمورها، يعني الذي عنده تجارة أو الذي عنده زواج أو الذي عنده مشروع يقول بعد القادسية، يعني كل شيء يتعطل الآن لأنه عندنا مشروع ضخم، مشروع مصيري. فأراد عمر أن يخرج على رأس ذاك الجيش بنفسه، واستعد وخرج ليذهب إلى العراق، فمنعه الصحابة الكرام، قالوا يا أمير المؤمنين أنت رأس المسلمين، فإذا أصبت أصيب المسلمون كلهم، أنت قائد المسلمين، أنت إذا أصبت هزمت أو قتلت كانت المصيبة للأمة بأسرها، لكن تبقى في المدينة وترسل غيرك، لو قتل فالرأس باق، رأس الأمة باقي لا تخرج. فرده عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب والصحابة الكرام ردوه وأشاروا عليه، قالوا لا تذهب. قال طيب من أبعث؟ قالوا اختر غيرك لكن أنت لا تذهب، أنت رأس الأمة. فكان الناس، فكان الأمراء يبعثون بالجيوش إلى المدينة، وكان سعد بن أبي وقاص أمير الطائف من قبل عمر، فأرسل أهل الطائف، أرسل جيش الطائف ومعهم كتاب إلى أمير المؤمنين أني قد أرسلت لك ببعث أهل الطائف. فلما جاء كتاب سعد صاح عبد الرحمن بن عوف قال قد وجدته يا أمير المؤمنين، وجدت القائد المناسب. قال من؟ قال الأسد في براثنه، الأسد في براثنه. قال من؟ قال سعد بن مالك، سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص. فرأى عمر أن هذا رأي صائب وأن سعد بن أبي وقاص هو أنسب قائد لهذه المهمة، فاستدعاه من الطائف وقلده إمرة الجيش وأرسله، فنفع الله به المؤمنين حيث انتصر المسلمون في القادسية، مع أنه سعد كان مريض، كان لا يدير الجيش إلا بأوامره، كان مريضا لا يستطيع ركوب الفرس، يومها خرجت له دمامل في ظهره ومقعدته فكان لا يستطيع القتال رضي الله عنه، ومع ذلك بحنكته ورأيه الصائب نصر الله عز وجل أولا بفضله سبحانه وتعالى، ثم بحنكة هذا القائد العظيم. وسعد هو الذي دخل إيوان كسرى منتصرا، وتحققت نبوءة نبينا صلى الله عليه وسلم في الخندق حين قال لما ضرب الصخرة قال الله أكبر فتحت فارس إني لأرى القصر الأبيض من مكاني هذا، فدخل سعد بن أبي وقاص إيوان كسرى في القصر الأبيض وصلى فيه رضي الله عنه، فنفع الله به المؤمنين وأضر به المشركين. قال فلعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. سعد بن خولة هو الذي سقط من على ناقته يوم عرفة في حجة الوداع فدقت عنقه فمات رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا وجهه ولا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومع ذلك يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات في أرض هجرته، مات بمكة. فقال سعد يا رسول الله أنا ذو مال، أنا غني عندي أموال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، ما عنده إلا بنت واحدة وهي عائشة بنت سعد، أفأوصي بمالي كله، يعني أوصي بأن يتصدق بمالي كله؟ قال لا. لما؟ لأنك إذا كنت في قوتك وصحتك أنت حر في مالك، لو تصدقت بكل مالك أنت حر في مالك، لكن تمسك مالك في حياتك وتقول بعد موتي مالي صدقة، لا، المال ما صار لك، صار للورثة، أنت لا يحق لك التصرف في مالك بعد موتك إلا في مقدار الثلث فما دون. قال يا رسول الله أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا، يعني أترك نصف مالي لبنتي ونصف المال أتصدق به أوصي به؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير أو قال كبير. ثم قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يتكففون يعني يسألون بأكفهم، يمدون كفهم للناس يقولون أعطنا. فإذا كان عندك مال أترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم يسألون الناس. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب الوصية بثلث. وقال الحسن لا يجوز للذم وصية إلا ثلث. وقال الله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو قال كبير. يعني ابن عباس يقول بدل الثلث لو نزل الناس إلى الربع لكان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثلث كثير. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا مروان عن هاشم ابن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال. ذكرت لكم سابقا أن سعد بن أبي وقاص رزق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعشر من البنين، عشرة أبناء ذكور كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده إلا بنت واحدة. نعم. قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أدعو الله أن لا يردني على عقبي. قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت أريد أن أوصي وإنما لابنة. قلت أوصي بالنصف. قال النصف كثير. قلت فالثلث. قال الثلث والثلث كثير أو قال كبير. قال فأوصى الناس بالثلث وجزى ذلك لهم. قال باب قول الموصي لوصي تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عوة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه. فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن والدة أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. وللعاهر الحجر، العاهر هو الزاني، يعني الزاني ليس له إلا الحجر، ليس له حظ في هذا الولد. نعم. قال ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. مع أنه أخوها نسبا، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت نسبه إلى زمعة بن الأسود فهو أخو سودة رضي الله عنها، لكن لما رأى من الشبه النبي صلى الله عليه وسلم منع زوجه أن تتكشف أمام هذا الولد. والقصة قد ذكرناها بالتفصيل لكننا نجملها لمن لم يحضر، فنقول عتبة بن أبي وقاص وهو أخو سعد في الجاهلية زنى بجارية زمعة بن الأسود فأحبلها، وكانت هذه الجارية يطأها سيدها بملك اليمين، فلما حبلت ظن سيدها أن الولد ولده، وما درى أن هذه الجارية زنت وأن الولد من الزنا، ما درى ذلك. ثم خرج يوم بدر محادا لله ولرسوله ومات كافرا، قبحه الله يوم بدر، وهو أحد صناديد قريش السبعين الذين أهلكهم الله يوم بدر، هلك كافرا على كفره. وابنته أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن الأسود رضي الله عنها وأرضاها. فلما كان زمن الفتح قال عتبة بن أبي وقاص لأخيه سعد إذا جئتم مكة فخذ ابن جارية زمعة فإنه ابني أنا الذي وضعته في رحم الجارية وليس هو ابن زمعة، الولد ولدي خذه. وكانت العرب تعتز بأبنائها ولو كان من زنا. فلما فتح الله مكة ذهب سعد وأخذ الولد، قال هذا ولد أخويا، أخذه. فقال عبد بن زمعة رضي الله عنه، وعبد بن زمعة هو أخو سودة بنت زمعة، صحابي أسلم يوم الفتح ومن مسلمة الفتح، فقال هذا أخي ولد على فراش أبي من جاريتي، كيف تقول هذا ولد أخوك، هذا أخي. قال لا، هذا ابن أخي، وكان عتبة ذكر أنه زنى بجارية أبيك. قال لا، هذا ولد على فراش أبي. فتساوقا، يعني تشاجرا وتخاصما، حتى ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد بن زمعة رضي الله عنه يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي من جاريته. وقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله هذا ابن أخي كان عهد إلي أخي عتبة أنه ابنه، ألا ترى الشبه يا رسول الله، ألا ترى إلى شبهه بعتبة؟ فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر، وإذا ما شاء الله صورة بالكربون، صورة طبق الأصل من عتبة. فقال خذه يا عبد بن زمعة هو لك الولد للفراش وللعاهر الحجر. وللعاهر يعني الزاني، ليس له شيء، ليس له إلا الحجر، الولد للفراش. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ليكون هذا تشريع لصيانة أعراض الناس، ما أحد يطعن في نسب أحد، ولا أحد يتكلم في نسب أحد، ولو طعن أحد في نسب أحد لحد حد الفرية، بل الأعراض مصونة، والأصل في نساء المؤمنين الثقة، فهمنا؟ فالمرأة إذا حملت من زوجها فالولد للزوج، وإذا وضعته في فراشه، يعني وهي في عصمته في فراشه، هذه كناية، المقصود بها العصمة، فإذا حملت وولدت وهي في عصمة زوجها الولد لهذا الزوج، ولا يجوز له أن ينتفي منه إلا أن يلاعن. فالأعراض مصونة محفوظة، وذلك لأن النبي الكريم يقول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. ثم قال لأم المؤمنين سودة واحتجبي منه يا سودة. لما؟ لأنه رأى هذا الولد يشبه عتبة، معناها وإن كان نسبا هو أخوها، لأنها هي سودة بنت زمعة وهذا الولد ابن زمعة، لكن الشبه يظهر أنه ليس منه، ولذلك قال لسودة واحتجبي منه يا سودة، فما رآها حتى لقيت الله عز وجل، حتى ماتت ما رآها رضي الله عنها وأرضاها. نعم اقرأ. قال: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت. قال: حدثنا حسن بن أبي عباد قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك؟ أفلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به، فلم يزل حتى اعترف، فأبر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. هذا كان قبل نزول الحدود، هذا كان قبل نزول الحدود، ولذلك الفقهاء يقولون هذا منسوخ، أعني أن يقتل القاتل بطريقة التي قتل، هذا كان قبل نزول الحدود. قبلها كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما عاقب القاتل بجنس ما قتل. هذا اليهودي رأى جارية، يعني الجارية المقصود بها الفتاة الصغيرة، خرجت عليها أوضاح من فضة، أوضاح يعني أساور، أساور من فضة، فأراد أن يسرق أوضاحها، فماذا فعل؟ أخذ هذه البنية الصغيرة ورد رأسها بين حجرين، رد رأسها بين حجرين ليسرق حليها من فضة، فأدركت وبها رمق، وبها رمق، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ فرفعت رأسها إلى الأعلى، يعني لا، يعني قالت هكذا، هكذا يعني لا. فقيل: أفلان؟ فرفعت رأسها إلى الأعلى. فلان؟ رفعت رأسها إلى الأعلى، حتى ذكر اليهودي فخفضت رأسها. النعم، النعم. فأخذ اليهودي وحقق معه حتى اعترف، قال: فلم يزل به حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرد رأسه بين حجرين، يعني قتل بالطريقة التي قتل. هذا كان قبل نزول الحدود، أما بعد نزول الحدود لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، يعني لو رد رأس الإنسان بحجرين لا يرد رأسه، إنما بالسيف. لو أحرقه مثلا لا يحرق، بل يضرب رأسه بالسيف. لو عذبه، لو عذبه وقتله لا يعذب، لا يعذب، إنما يضرب رأسه بالسيف، لحديث: لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، فلا يعذب ولو عذب هو، ولو عذب هو لا يعذب، إنما يقتل بالسيف كما هو الحال عندنا والحمد لله. طيب، هنا مسألة فقهية: هل يؤخذ الجاني بقول المجني عليه؟ هل يؤخذ الجاني بقول المجني عليه؟ انظروا البخاري ماذا يقول. قال: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، جازت كقرينة، لكن لا يكون دليلا يدان فيه المقتول، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء. لماذا؟ لأن المقتول ربما اتهم بريئا، إما عمدا وإما تخيلا، ربما ظن أن الذي قتله فلان وما قتله، فقال: قتلني فلان، فيؤخذ بريء. أو عند موته أراد أن ينتقم من عدو سابق فقال: فلان فعل. ولذلك جمهور الفقهاء أن الجاني لا يؤخذ باعتراف المجني عليه، إنما باعترافه هو أو بدليل، بدليل قاطع كشهادة شهود، كشهادة شاهدين. في الزنا 4 شهادات، في القتل 2 عدلين يكفيان، فلو شهد شاهدان عدلان أن فلان قتل فلان أخذ بشهادة الرجلين، لكن لا يؤخذ بقول المقتول. لو قال: قتلني فلان، لا يؤخذ بقول المقتول إلا أن يكون اعتراف كاعتراف اليهودي هنا، إما اعتراف أو بينة، بينة يعني شهادة، شهادة قرينة أخرى. ولذلك انظروا هنا ماذا قال، قال: فجيء به فلم يزل حتى اعترف. إذن إنما أخذ بأي شيء؟ أخذ باعترافه هو، أخذ باعترافه هو، لا بقول الجارية. الجارية قولها كان قرينة فقط أنه هو الذي فعل، لكن ثبتت عليه الجريمة باعترافه هو. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب لا وصية لوارث. قال: حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. نعم. قال باب الصدقة عند الموت. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتحشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يعني خير الصدقة أن تتصدق وأنت في صحتك وعافيتك وأنت صحيح البدن حريص على المال تأمل الغنى وتخشى الفقر هذا خير الصدقة. تتصدق وتبني مساجد مثلا وتنفق على الفقراء والمساكين لا أن تمسك مالك فإذا نزل عليك الموت قلت أعطوا لفلان كذا وللجمعية الفلانية كذا وللجمعية الفلانية كذا وابنوا لي مسجدا لا كان ذلك في حياتك. نعم. قال باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم شرطا لا يزيد عن الثلث كما قلنا. نعم. قال وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جازا. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جازا. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن. فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا أؤتمن خانا. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف. نافع بن مالك هو عم الإمام مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر هو عم الإمام مالك وشيخه. نعم. قال باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. نعم هذا هو الدين أولى من الوصية لأن الوصية تطوع فإذا جاء إنسان يموت وأوصى قال تصدقوا من مالي بالعشر على الفقراء والمساكين أو ابنوا لي مسجدا أو احفروا لي بئرا مثلا هذه وصية أليس كذلك؟ هل هذه واجبة؟ الجواب لا هذا تطوع. طيب وإذا عليه ديون عليه ديون بأي ما نبدأ؟ بالدين لأن الدين فرض عليه أن يقضيه لأنه حقوق آدميين والوصية نافلة ولذلك الحقوق التي تتعلق بالتركة كم؟ خمسة. الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة. الحق الأول مؤونة تجهيز الميت يعني ثمن الكفن وأجرة التجهيز والغسل وأجرة حفر القبر إذا كان لحفر القبر أجرة فهذا يسميه الفقهاء ماذا؟ مؤونة تجهيز الميت. ثم الديون المتعلقة في الذمة ثم الديون المتعلقة بالمال كجناية العبد مثلا ثم الوصية ثم الميراث. فالميراث آخر شيء إذا بقي بعد سداد الديون بعد أداء الحقوق بعد أداء الجنايات إن بقي شيء فللورثة إذا لم يبق شيء ليس لهم شيء ليس لهم شيء لأن حقوق الآدميين مقدم على حقوق أولاده. ما نعطي المال لأولاده والناس تطالب بحقوقها بديونها. نعم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله ورضي عنه. نعم. قال حدثنا بشر بن محمد السختياني قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه. والرجل راع في مال أبيه لأنه كان يعمل عند أبيه، ليس كحالنا في هذا الزمان قديما، وهذا الذي أدركنا عليه الناس ونحن صغار في المدينة. الرجل يكبر ويشتغل عند أبيه، الأب يكون عنده دكان مثلا، فتجد الولد حتى لو تزوج يسكن عند أبيه ويعمل عند أبيه ويأكل مع أبيه، وإذا كان أبوه صاحب صنعة يعمل مع أبيه في صنعته، فكانت الناس كلها تسكن في بيت واحد، يعني الرجل يزوج ابنه ويسكنه عنده، فكان الرجل يعمل عند أبيه. الآن صارت الناس مستقلة كل في حياته، فلما كان الرجل يعمل عند أبيه كان مستأمنا على مال أبيه. نعم. قال باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. قال وقال ثابت عن أنس ومن الأقارب، باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. قال وقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعلها لفقراء أقاربك، فجعلها لحسان وأبي بن كعب. وقال الأنصاري حدثني أبي عن ثم لماذا قال باب إذا وقف، يعني جعل وقفا لقرابته الفقراء. ومن هم هؤلاء الأقارب؟ الأقارب هم كل من يربطك به ولادة، كل من بينك وبينه نسب، وهم ثلاثة أنواع: الأصول والفروع والحواشي. الأصول والفروع والحواشي. الأصول أبوك وإن علا، يعني أبوك وجدك وأبي جدك وأمك وكذلك أبواها وهكذا، هؤلاء أصولك. وفروعك من أسفل، يعني ابنك وأولاد ابنك وأولادهم وإن نزلوا، هؤلاء كلهم فروعك. والحواشي هم الأطراف، يعني إخوتك وبنو إخوتك وأعمامك وبنو عمك، ثم أعمام أبيك وبنو عمهم، ثم أعمام جدك وبنو عمهم وبنوهم وهكذا، هؤلاء الحواشي، هؤلاء قرابتك. أما المصاهرة لا تدخل في القرابة، المصاهرة لا تدخل في القرابة، يعني والد زوجتك أخو زوجتك مثلا قرابة زوجتك، هؤلاء أصهارك وليسوا ذو نسب منك، فليس لهم حظ في الميراث. فهل يجوز لك أن توقف على قرابتك؟ الجواب نعم، يجوز لك أن توقف حتى لأي واحد، حتى للمسلمين عموما. واستدل البخاري رحمه الله بفعل أبي طلحة رضي الله عنه حين كانت له مزرعة حائط كان ماؤها أعذب ماء في المدينة، وهذه المزرعة كانت تسمى ببيروحاء، الآن دخلت في المسجد كما تعلمون، كانت في الجهة الشمالية من المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يحب دخول ذاك الحائط ويحب الشرب من مائها لأن الماء كان عذبا. فلما أنزل الله قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيروحاء، وإنها صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، وهي عبارة تقال عند التعجب، بخ بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، يعني هذه هي التجارة الرابحة حين تتاجر مع الله عز وجل. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني اجعل هذه المزرعة وقفا على فقراء قرابتك. قال: أفعل يا رسول الله، أفعل يا رسول الله. فجعلها بين أبي بن كعب وحسان بن ثابت، وهما من بني عمومته، هم عيال عمه، وكانا فقيرين، فجعل هذه المزرعة وقفا عليهما، على أبي بن كعب وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. نعم. وقال الأنصاري: قال وقال الأنصاري قال حدثني أبي عن ثممة عن أنس مثل حديث ثابت قال: اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني، وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة. وكان قرابة حسان ممنوع من الصرف. نعم. قال: وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فاجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وحرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، فهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبي إلى ستة آباء، إلى عمرو بن مالك وهو أبي بن كعب بن قيس بن أبيت بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا. وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام. يعني يقول أنس، وأنس هو ابن زوجة أبي طلحة راوي الحديث، يقول: ما أوصى لي، مع أني أيضا من بني عمومته، لكن يلتقي به في جد أعلى، في جد أعلى، وهذان يلتقيان بأبي طلحة في جد أقرب، فالأول يلتقي به في الجد الثالث، والثاني يلتقي به في الجد السادس، في الجد السادس، لأن أبا طلحة قال هو من؟ زيد بن سهل بن الأسود بن حرام. لاحظ، زيد بن سهل بن الأسود، الأسود هذا الجد الأول، ابن حرام هذا الجد الثاني، والأب الثالث، والأب الثالث، لأنه هو اسمه زيد ابن سهل، هذا الأب الأول سهل، ابن الأسود جده هو الأب الثاني، لأن جدك هو أبوك الثاني، ابن حرام هذا الأب الثالث، ابن عمرو بن زيد بن منات، ابن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، اجتمعا في حرام، هو الجد الثاني لهذا والجد الثاني لهذا، الأب الثالث لهذا والأب الثالث لهذا. قال هو أين ذهبت؟ نعم. قال: وحرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، فهو يجامع حسان أبا طلحة وأبي إلى ستة آباء، إلى عمرو بن مالك. لما هذا أبي؟ أبي تأخر ثلاث آباء كمان. قال: لأنه أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك ابن النجار، إذن التقى معه فين؟ في عمرو بن مالك، في عمرو بن مالك، معناها أن حسان أقرب نسبا لأبي طلحة من أبي، من أبي، ومع ذلك جعله بينهما. نعم. اقرأ. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش. لأنه ليس في قريش قبيلة إلا وهي ترتبط مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسب، والعرب تعد الرجل ابن عم ولو التقى به في جد عاشر، ولو في الجد المئة هو ابن عمه. ولذلك مضى معنا في أول الصحيح لما قال هرقل لأبي سفيان: من أقرب نسبا منكم بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا. فسأله ما قرابتك؟ قال هو ابن عمي، ولا يقصد ابن عم مباشر، يقصد ابن عم أعلى، ابن عم أعلى. نعم. قال: باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو قال كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد ساليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أسبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. قال: باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ قال: وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها، وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنة؟ قال: في الثالثة أو قال في الرابعة، اركبها ويلك، أو قال: ويحك. والبدنة هي ما تهدى إلى بيت الله عز وجل من الإبل، هذا مضى معنا في الحج. فلو أهديت هديا في الحج أو في العمرة من الإبل فهذا الذي تهديه بدنة، والله يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. نعم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: يا رسول الله، إنها بدنة. قال: اركبها ويلك، في الثانية أو قال: في الثالثة. قال: باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز. قبل أو فلم يدفعه؟ عندي: إذا وقف شيئا فلم يدفعه. نعم، عندكم قبل أن يدفعه هكذا في الهامش. طيب ماشي. نعم، اقرأ. قال: لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يجوز للواقف أن يكون هو الناظر، والوقف من أعظم القرب إلى الله عز وجل، ومن الأعمال التي تبقى بعد الموت. لو أوقف إنسان وقفا، حفر بيرا فجعله وقفا، ابتنى دارا، بنى عمارة أو اشتراها وجعلها وقفا في سبيل الله للفقراء والمساكين، إما أن يسكنها الفقراء أو أن ريعها ينفق على المساكين والفقراء، فهذا من الصدقة الجارية التي تبقى حتى بعد موته، حتى بعد موته. أو ابتنى مسجدا مثلا، أو أوقف مزرعة كما فعل عمر. عمر رضي الله عنه لما قسمت غنائم خيبر كان في نصيبه مزرعة أعطاه إياها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فأوقف تلك المزرعة كما مر معنا بالأمس وكما مر معنا الآن في هذا الحديث، فأوقفها وقال: لا جناح على من وليها، يعني الذي تولى أمرها وهو الناظر، أن يأكل منها بالمعروف من غير أن يتمول، يعني يخزن، إنما يأكل بالمعروف، ولم يعين ناظرا بعينه. معنى هذا جاز أن يتولى الواقف شؤونها، ولذلك كان الذي يدير هذا الوقف من؟ عمر. فلما استشهد كان الذي يدير أمرها والذي يقوم عليها ابنه عبد الله بن عمر، ثم من بعده ذريته. فالواقف يجوز له أن يتولى شؤون وقفه، ويجوز أن يعين غيره. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين؟ فقال: أفعل. فقسمها في أقاربه وبني عمه. قال: باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين الفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال: أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح. قال: باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي، فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك. قال: نعم، حدث، يعني يجوز أن يوقف الإنسان عن غيره فيقول: هذه البئر عن أبي مثلا، أو عن أمي، أو عن زوجتي التي مثلا توفيت مثلا، أو عن ولدي. يجوز له أن يحتفر بئرا أو يوقف حائطا مثلا ونحو ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع إكرمة يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها المخراف هذا اسم حائطه بستانه قال أشهدك يا رسول الله أن حائط المخراف صدقة عنها يعني عن أمه أوقف الحائط عن أمه نعم قال باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أنا عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين